بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الأول من دروس كتاب تيسير اللطيف المنان للإمام الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. هذا كتاب ماتع نافع، من أفضل ما كتب الشيخ رحمه الله تعالى في ما يمكن أن يستفاد ويتدارس في كتاب الله عز وجل. توقف رحمه الله تعالى عند جملة من الموضوعات المهمة في القرآن الكريم، ومن ذلك القصص. ولا يخفى عليكم أيها الإخوة أن القصة في القرآن الكريم لها خصائصها ومميزاتها، فالقصة في القرآن الكريم ليست عبثا أو تضييعا للوقت أو غير ذلك، بل هي للعبرة والعظة، كما قال جل وعلا: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. وهذا فائدة ثانية، وهي أن القصة في القرآن قصة حقيقية واقعة، ليست مجرد اختلاق أو كذب أو افتراءات، لا، بل كما قال جل وعلا: ما كان حديثا يفترى. فما يذكر في القرآن الكريم أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق وصدق لا زيادة فيه ولا نقص، بل هو الحق بتمامه وأصله كله. الأمر الثالث أن القصة في القرآن الكريم أو القصص في القرآن الكريم قصص واقعية، وليست قصصا خيالية أو مما يحكى ويدار في المجالس فيزاد فيه وينقص، بل هي قصص واقعية حقيقية ذكرها الله عز وجل في كتابه، أو قد ما يأتي على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث النبوية، هي أمور واقعة، ليست خيالات أو مجرد أحاديث ومع القرون ومع الأزمنة يزيد فلان وينقص علان، لا، هي كما هي، كما وقعت ذكرها الله عز وجل. الأمر الرابع: القصة في القرآن الكريم أو القصص بعمومه يعني يرد في مواضع بالإيجاز، وقد يرد في مواضع بالإطناب، يعني قد تكون مطولة في مواضع، وقد تكون مختصرة في مواضع، وقد تكون أيضا في مواضع مجرد إشارة فقط إلى هذه القصة مما حصل، وهذا له ولا شك يعني فوائده وله لطائفه، وقد تكلم عند هذا المفسرون. يعني قصص موسى عليه السلام يعني هي حادثة واحدة مثلا وقعت مع فرعون مع السحرة، جاء بسطها والحديث عنها مثلا في سورة الأعراف، في سورة هود، في مثلا في غيرها من في سورة القصص إلى غير ذلك، جاء بسطها وبيانها، جاء في بعض السور موجزة، جاء في بعض السور إشارة إلى هذه القصة، ولكن ولكل حال كل حال، لكل موضع، لكل مقام مقال، ولكل يعني أسلوب ما يناسبه فيما بينه العلماء وبخاصة المفسرون رحمهم الله تعالى. أيضا أيها الإخوة، القصة كما قلنا أو القصص في القرآن الكريم هي للعبرة والعظة، ولذلك كتب العلماء فيها قديما وحديثا، وقد سبق تذكرون في العام الماضي نسأل الله القبول في رمضان تدارسنا قصة يوسف عليه السلام، قرأنا تلك الرسالة الماتعة النافعة للشيخ عبد الرحمن السعدي أيضا، وهي بعنوان فوائد من قصة يوسف عليه السلام، رسالة مفردة لوحدها، وبإمكانك أن تعود إلى منارة الحرمين الشريفين وترجع إلى الدروس مسجلة والله الحمد، الدروس في بيت الله الحرام في المسجد الحرام وهنا في المسجد النبوي كلها مسجلة ترجع إليها فوائد من قصة يوسف. والحمد لله حصل فيها مجالس وخير كثير. هذه السنة أحببنا أن نقرأ في قصة موسى عليه السلام. وموسى عليه السلام جاءت له أحداث ووقائع جاءت في كتاب الله عز وجل كما قلنا في بعض المواضع مطولة وفي بعضها موجزة وفي بعضها بالإشارة إليها ولكل يعني أسلوب ما يناسبه. ويعني أحببنا أن نقرأ هذا. هو الشيخ ليس له كتاب مستقل في قصة موسى أو في قصص موسى عليه السلام وإنما ضمنها هذا الكتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن. سنقرأ فيه ما يتيسر في هذه المجالس القادمة بدءا من هذا المجلس وما بعده إن شاء الله تعالى مع يعني التعليق والبيان. وأذكر في هذا المقام أن شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله يعني ذكر في بعض دروسه وأيضا فيما كتبه رحمه الله فرغ من مجالسه أنه قال وددت أن لو جمعت قصة موسى عليه السلام في القرآن الكريم. يعني يقول يا ليت أحدا ينبري لها إما في رسالة علمية رسالة دكتوراه مثلا أو في مؤلف مستقل يجمعها ويرتبها بدءا من ولادته عليه السلام ثم انتقاله إلى قصر فرعون ثم بعد ذلك يعني هذه الأحداث المتوالية وما حصل في أثناء حياته عليه السلام. يقول والله وددت لو صنع أحد مثل هذا. أما عيسى عليه السلام فعندنا والله الحمد رسالة دكتوراه سجلت بعنوان عيسى عليه السلام في القرآن الكريم. يعني سبق ولا هذا عندنا في الكلية سجلت رسالة دكتوراه بهذا العنوان. لكن قصص موسى عليه السلام بحكم أنها كثيرة ومتنوعة هي جديرة ولا شك كما قال الشيخنا العلام بن عثيمين يعني حبذا لو جمعت ودرست ورتبت ترتيبا تاريخيا بحياته عليه السلام. فنبدأ الآن على بركة الله. أرسل لكم هذا الكتاب على المجموعات وعلى موقع الدرس في التليجرام فأنت لو رجعت ستجد الكتاب الآن موجودا. وحددنا رقم الصفحة حتى لا تتعب في البحث يعني وحدد لك كل شيء. نبدأ الآن بالقراءة على بركة الله مع ما يتيسر من التعليق. والحقيقة كلام الشيخ يعني منصب على سورة القصص يعني هو الآن يتكلم يعني سيعطي تمهيد ومقدمة عن موسى عليه السلام مع قومه وما بعد ذلك سيأتي بعد ذلك بالفوائد رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا أقصد الشيخ السعدي رحمه الله خير الجزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى قصة موسى وهارون عليهما السلام. قد ذكر الله لموسى بن عمران ومعه أخوه هارون عليهما السلام سيرة طويلة وساق قصصه في مواضع من كتابه بأساليب متنوعة واختصار أو بسط يليق بذلك المقام. نعم يعني كل مقام له ما يناسبه. إذا كان مقام البسط والإطناب فهذا هو المناسب. مقام الإيجاز هذا هو المناسب. لأن بعض الناس نعم هو صحيح البلاغة الإيجاز لكن في بعض المواضع الإطناب والبسط أولى من الإيجاز وقد روعي هذا في كلام الله سبحانه وتعالى. في المواضع التي فيها إطناب وبسط جاء فيها القرآن الكريم. مواضع فيها إيجاز جاء فيها القرآن الكريم. مجرد إشارة فقط إلى القصة أيضا جاءت. كل شيء كما قال الشيخ هنا كل مقام وما يناسبه. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله وليس في قصص القرآن أعظم من قصة موسى لأنه عالج فرعون وجنوده وعالج بني إسرائيل أشد المعالجة وهو أعظم أنبياء بني إسرائيل. نعم يعني يقول جاءت قصة موسى عليه السلام قصصه في القرآن كثيرة لأمور. هو أولا قبل هذا هو أحد أولي العزم من الرسل وهو ثالث الرسل فضلا. أنتم تعرفون أولي العزم جاء ذكرهم في الأحزاب سورة الأحزاب وسورة الشورى وهم خمسة: نوح عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام، وموسى عليه السلام، وعيسى عليه السلام، ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أفضلهم هؤلاء الخمسة هم أولو العزم من الرسل، والرسل كلهم أولو عزم، لكن هؤلاء لهم مقام خاص. وأفضلهم وسيدهم هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، سيد ولد آدم، سيد الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليه. يليه إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. الثالث موسى عليه السلام، فهو كريم الرحمن، كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا كلمه ربنا جل وعلا، وله كما قال الشيخ هنا له مقامات ومنازل. بقي لنا عيسى ونوح، يعني أكثر كلام أهل العلم على أنهما في مرتبة واحدة، فنوح أول الرسل، وعيسى عليه السلام هو كلمة الله عز وجل إلى آخره، فأكثر العلماء يجعلهما في مرتبة رابعة ولا يفاضل بينهما، لكن موسى عليه السلام هو الثالث. وقد ذكر هنا الشيخ السعدي رحمه الله، قال إن لماذا كثرت قصر، لأنه قال عالج فرعون الذي دعا طغى وتكبر وادعى الألوهية، أيضا عالج بني إسرائيل عانى منهم معاناة شديدة، وقد قالها موسى عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرضت الصلوات عليه 50 صلاة، لما نزل مر على موسى قال موسى لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى ربك سل الله التخفيف، فإني قد عانيت من بني إسرائيل ما عانيت، يعني عانى وله مواقف معهم سنتدارسها إن شاء الله، فيقول أنا عانيت وتعبت معهم، فرجع إلى الله عز وجل، والحمد لله استقر الأمر على 5 صلوات، 50 في الفعل، 50 في الميزان، فضلا من الله سبحانه وتعالى. أيضا هو أعظم أنبياء بني إسرائيل، الأنبياء في بني إسرائيل كثر كثيرون جدا، وأفضلهم هو موسى عليه السلام، وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل. نعم التوراة هي الأصل، ولذلك كما يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: إذا قارنا الإنجيل بالتوراة وجدنا أن ما في الإنجيل قد تضمنته التوراة قبل من قبل، وأن ما في الإنجيل زيادات على التوراة أو تفاصيل أو بيان أحكام أو كذا، لكن الأصل هو التوراة. لكن لا شك هي طرأ عليها التحريف والتغيير، وعلى الإنجيل أيضا حصل عليه التحريف والتغيير عدا كلام الله سبحانه وتعالى وهو القرآن الكريم. نعم هي أصلها كلام الله عز وجل، لكن قصدي عدا القرآن الكريم، الله عز وجل تكفل بحفظه ولم يكله لأحد من خلقه، قال جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. وشريعته وكتابه التوراة هو مرجع أنبياء بني إسرائيل وعلمائهم، وأتباعه أكثر أتباع الأنبياء غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. نعم هم أتباع موسى عليه السلام سيأتون يوم القيامة، هم أكثر الأمم بعد أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث قال: فرفي علي سواد عظيم فقيل لي هذا موسى وقومه، إلى آخر الحديث. نعم هم كثيرون، وله من القوة العظيمة في إقامة دين الله والدعوة إليه والغيرة العظيمة ما ليس لغيره. نعم هو كان قويا عليه السلام، قتل ذاك القبطي فوكزه فقضى عليه، فيه قوة عليه السلام وفي غيرة على الحق على الدين، أخذ بلحية أخيه في قصة السامري وعبادة العجل، كان في غيره وفي قوة في دين الله. ولكن وللأسف الشديد أن بعض الكتاب المعاصرين في بعض ما ينسبون إلى التفسير، وإلا هم وللأسف يعني أدعياء في هذا الأمر، أو في بعض الكتابات المعاصرة منهم من زعم أن موسى عليه السلام نرجسي، يعني رجل مغرور، رجل يرى في نفسه، وهذا المشكلة يعني ينتسب إلى المسلمين، فهذا للأسف يوجد في بعض الكتب التي يعني تنسب إلى كتب التفسير أو بعض الدراسات الأدبية المعاصرة، وهذا باطل ولا يجوز، هذا حرام، هذا يعني إذا أقر على الإنسان نسأل الله العافية، هذا يدخل في أمور يعني نطهر هذا المكان من الحديث عنها. فالذي أقول أيها الإخوة، نعم هو كان فيه قوة وغيرة على الحق، ولا تعني الكبر والغطرسة والنرجسية كما يقول في كما تقال في مصطلح الأدباء. نعم. وقد ولد في وقت قد اشتد فيه فرعون على بني إسرائيل، فكان يذبح كل مولود ذكر يولد من بني إسرائيل ويستحي النساء للخدمة والامتهان. نعم، كان هكذا كما ذكر الله عز وجل. وقد قيل إنه إن فرعون رأى رؤيا أنه سيولد في بني إسرائيل ولد سيزول ملكك على يديه، فأمر بقتل الأولاد، أي ولد ذكر يقتل. فانقرض، كاد ينقرض بنو إسرائيل، تصور أعوذ بالله يسحب الولد من أبويه ويقتل يذبح. فقيل له إن بني إسرائيل سيفنوا، كل أنت بتقتل الأولاد الأول ما يبقى إلا البنات، طيب كيف يكون التناسل؟ فقال إذن سنة يقتل سنة لا يقتل، فولدت أمهما هارون في سنة، في تلك السنة التي لا يقتل فيها الأولاد فنجا. السنة اللي بعدها ولدت، حملت بموسى يعني مباشرة، فولدته ذكرا، فخافت عليه وقالت إن هذه هي السنة التي سيقتل فيها الأبناء. هذا فيما ذكروا في التاريخ والله أعلم. نعم. فلما ولدته أمه خافت عليه خوفا شديدا، فإن فرعون جعل على بني إسرائيل من يرقب نساءهم ومواليدهم، وكان بيتها على ضفة نهر النيل، فألهمها الله أن وضعت له تابوتا إذا خافت أحدا ألقته في اليم، وربطته بحبل لئلا تجري به جرية الماء. نعم، يعني الله عز وجل أمرها ألقيه في التابوت، فوضعته بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني وانظر يا رعاك الله كيف يعني الله عز وجل يعني أو قصدي في المخلوق، الإنسان إذا خاف شيئا ضمه إليه ولم يتركه، لكن هي بأمر الله سبحانه وتعالى ألقته في اليم، ولا وهي مؤمنة ومصدقة بوعد الله الذي لا يخلف الميعاد، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. الله عز وجل وعدها بأمرين، الأمر الأول أنه سيعود إليها، كيف سيعود، والآن ألقي الآن في اليم في النهر، وأين يذهب؟ سيذهب إلى قصر فرعون الذي يقتل، يعني جاء به ليقتله، حذر له ليقتله، لكن وعد الله عز وجل لا يخلف الميعاد، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. ولذلك الله جل وعلا قال بعد ذلك وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان فؤادها فارغا، يعني قلبها فارغا من كل شيء إلا من حب موسى والحنين إليه. تقول إن هذه الأم مولعة وهي تعذر أم على ولدها، يعني فرغت من كل شيء، ما عندها شيء تفكر فيه في هذه الدنيا إلا هذا. وصدق ابن عباس قال كان فارغا من كل شيء إلا من حب موسى عليه السلام. والحمد لله حصل ما حصل، حرم الله عز وجل عليه المراضع، ما هو بس منع بل حرم، يعني مستحيل أن يلتقم ثدي امرأة قط، انتقل به يمين ويسار وعند المرضعات ما رضي، فسبحان من ألهمه سبحان من أرشده، لما وضع في حجر أمه التقم ثديها فرضع منها، وكتب له ما كتب كما سنقرأ. إذن يا أخي معايير الدنيا هذه ليست بشيء، قدرة الله وإرادته إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه وتم أمره سبحانه وتعالى، والله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن لطف الله بها أنه أوحى لها ألا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فلما ألقته ذات يوم انفلت رباط التابوت، يعني الذي وضعته انفلت خلاص وانطلق في هذا اليم. نعم. فذهب الماء بالتابوت الذي في وسطه موسى، ومن قدر الله أن يوقع في يد آل فرعون، وجيء به إلى امرأة فرعون آسية، فلما رأته أحبته حبا شديدا. لا إله إلا الله، لا تقول والله فلان ما يعرف فلان يعرف، كيف يعني إذا أراد الله عز وجل شيئا، يعني هي لا ولدته وليس من أقاربها، وليس مثلا نقول ابن وزير ولا وزيرة أو مسؤول عندهم عند فرعون، لكن الله جل وعلا لحكمة أرادها حتى لا يقتل هذا الصغير أن وضع حبه، أحبته حبا شديدا. الله المستعان. نعم. وعلى كل حال يعني حبها له ليس مثل حب الأم الحقيقية لولدها، لكن هذا من إرادة الله سبحانه وتعالى أنه يبقى يعني في قلبها، ودافعت عنه وتوسلت إلى فرعون حتى أبقاه حيا ليقضي الله أمرا كان مفعولا. الله المستعان. أحسن الله إليكم. قال: وكان الله قد ألقى عليه المحبة في القلوب، وشاع الخبر ووصل إلى فرعون فطلبه ليقتله، فقالت امرأته: لا تقتلوه، قرة عين لي ولك، عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. نعم، هو يعني ذكروا أن فرعون كان عقيما، وهي تحب الولد كأي إنسان يحب الولد من ذكر أو أنثى. الله عز وجل لما ألقى هذه المحبة في يعني قلبها توسلت إليه وقالت: قرة عين لي ولك. جاء في بعض الروايات أنه قال: أما لك فنعم، أما أنا فلا. فعلى كل حال الله عز وجل إذا أراد شيئا أتمه وقضى به، لا تقل رتب كذا وجاء من يشفع له ومن ومن، بل في وسط بيت فرعون يعيش في هذا البيت بعد أن ألقى الله محبته في قلب امرأته، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الأم المكلومة ما تركت، الله عز وجل أوحى إليها وهدأ من خوفها ومن ولعها بابنها. والله المستعان. قال: يعني ليس في الدنيا مثل حب الوالد وحب الوالدة لأبنائهم، هذا لا يقارن بالدنيا وما فيها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس مرة مع أصحابه بعد سبي، وجد امرأة تبحث عن صبي لها في السبي، فلما وجدته أخذته فضمته إلى حضنها ثم ألقمته ثديها، فقال عليه الصلاة والسلام لمن معه: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، لأنه لا أعظم من رحمة الوالدين بأبنائهما. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وفي هذا المقام الشريف ونحن حال الصيام أن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، وأن يجزيهم عنا خير ما جزى والدا عن ولده، أن يؤنس وحشتهم، وأن ينور عليهم قبورهم، وأن يجعلها رياضا من رياض الجنة، وأن يجعلنا في هذه الدنيا حسنة من حسناتهم. فنحن والله الحمد ما تربينا إلا على أيديهم، ولا نشأنا إلا في رعايتهم بعد رعاية الله وتوفيقه. أحسن الله إليكم. قال الشيخ رحمه الله: فنجا بهذا السبب من قتلهم، وكان هذا الأثر الطيب والمقدمة الصالحة من السعي المشكور عند الله، فكان هذا من أسباب هدايتها وإيمانها بموسى بعد ذلك. نعم، هي آمنت امرأة فرعون وذكرها الله عز وجل في كتابه والحمد لله. نعم. أما أم موسى فإنها فزعت وأصبح فؤادها فارغا. نعم، فارغا من كل شيء كما قال ابن عباس: إلا من حب موسى عليه السلام. وكاد الصبر أن يغلب فيها، إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يعني كادت أن تظهر ما في قلبها من الحزن ومن الجزع ومن الخوف، لكن الله عز وجل ربط على قلبها وهدأ من روعها وحرم عليه المراضع. شوف يعني بحثوا من يرضع، ما لا يمكن، كل ما ثدي امرأة لا يمكن أن يقبله، حتى جاء والله الحمد والتقم ثدي أمه. نعم، فإذا أقول لك يا أخي، معايير الدنيا ليست بشيء، قدرة الله فوق كل شيء، أمره سبحانه إذا أمر، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تتهيأ الأسباب، تتهيأ الأمور. ما عليك يا أخي أولا إلا أن تؤمن بالله، توحد الله، تعتصم بالله، تثق بالله، ألح على الله بالدعاء. الدعاء الدعاء، الله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. وأيضا نعم ابذل الأسباب، نحن ما نقول اجلس في بيتك بدون بذل السبب، ابذل الأسباب، اقرأ، ذاكر، اعمل في تجارة، قدم على وظيفة، نعم ابذل الأسباب، اطلب شفاعة، لا حرج كله، لكن اعلم أن الأمر كله لله. بس هذا يجب أن يكون مستقرا في قلبك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فاللهم لك الحمد بالإسلام والإيمان، ولك الحمد أن علمتنا القرآن. نعم. وقالت لأخته قصيه وتحسسي عنه، يعني قصي يعني ابحثي عنه، ماذا صار على هالولد، ماذا تم عليه. نعم. وكانت امرأة فرعون قد عرضت عليه المراضع فلم يقبل ثدي امرأة وعطش وجعل يتلوى من الجوع. نعم هو صحيح هذا صغير لابد أن يرضع، فيعني كل امرأة تحاول فيه وهو لا يقبل الثدي ويبكي، لابد قد يهلك الآن بين أيديهم، لكن أمر الله نافذ. نعم. وأخرجوه إلى الطريق لعل الله أن ييسر له أحدا، فحانت من أخته نظرة إليه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون بشأنها. نعم لما مرت رأته عرفت أن هذا هو أخوها، فيعني علمت به وعرضت عليه. نعم. فلما أقبلت عليه وفهمت منهم أنهم يطلبون له مرضعا، قالت لهم هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يعني شوف يعني كيف قدر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأخت تمر في ذلك الوقت الذي أخرج فيه الولد، مرت قبل ما يمكن، مرت بعد ما يمكن، لا جاء الله بها بقدميها لتأتي وتنقذ هذا الصغير بأمر الله وتأخذه وتذهب به لأمه. يا أخي شوف أنا أعيد وأكرر، معايير الدنيا ومقاييسها التي بين عينيك هذه ليست بشيء ولا تساوي ذرة في أمر الله سبحانه وتعالى القاضي النافذ الذي لا يرده أمره كائنا من كان سبحانه وتعالى. هي أسباب، هيأ الله السبب، جاءت الأخت في هذا الوقت الذي عرض فيه الصغير أخذته، هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. وهذا من حكمتها، ما قالت الأم وما الأم يمكن يفتح، لا قال أنه بيت لعل الله عز وجل ييسر فيه رضاعة هذا الصغير فكان ما كان. نعم. قال فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. ثم ذكر الله في هذه السورة قصة مفصلة واضحة وكيف تنقلت به الأحوال، قراءتها كافية عن شرح معناها لوضوحها وتفصيلاتها. نعم صحيح، من يقرأ سورة القصص يعني يجد فيها الحقيقة البيان والوضوح وفيها من الأحكام الشيء الكثير، وهذا إن شاء الله ما سنتدارسه. نعم. والله تعالى ما فصل لنا إلا ما ننتفع به ونعتبر، ولكن في قصته من العبر والفوائد شيء كثير ننبه على بعضها. نعم. صلى الله إليكم. قال رحمه الله ذكر الفوائد المستنبطة نصا أو ظاهرا أو تعميما أو تعليلا من قصة موسى عليه السلام. الإمام السعدي رحمه الله إمام في ذكر الفوائد والاستنباطات، وسبق سجل عندنا أحد الطلاب سجل رسالة علمية دكتوراه بعنوان استنباطات الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، لأنه إمام الحق الله يفتح على بعض العلماء بدقيق الاستنباط وذكر الفوائد. فعندك الشيخ السعدي، عندك تلميذه الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هؤلاء أئمة الحقيقة في الاستنباط، هؤلاء من المتأخرين، أما عاد من المتقدمين فهم أئمة وفحول في هذا الباب رحم الله الجميع. نعم. منها لطف الله بأم موسى بذلك الإلهام الذي به سلم ابنها، ثم تلك البشارة من الله لها برده إليها التي لولاها لقضى عليها الحزن على ولدها. نعم هذا لطف من الله، الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. الله من امرأة حصل لهم فاجعة أو يعني حادث أو شاء انفجعت وماتت من كثرة البكاء، ولذلك الإنسان دائما يسأل الله عز وجل: اللهم لا تبتلينا فتفرحنا. كون الإنسان في ستر الله وفي عافية والحمد لله يؤدي العبادات ويقوم بما استطاع ويعني لا يبتلى، هذه نعمة من الله عز وجل. وقال عليه الصلاة والسلام: صلوا الله العافية. العافية أيها الإخوة نعمة، ليست مجرد عافية الأبدان، عافيتك في دينك هذا هو الأهم، عافيتك في أسرتك في حياتك في عملك هذه نعمة كبيرة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: سلوا الله العافية، فهذه نعمة كبيرة. ولذلك الله عز وجل من لطفه بهذه الأم أن صبرها وطمأنها وأفاض على قلبها حتى هدأت وسكنت وتم أمره جل وعلا الذي لا يخلف الميعاد: إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. نعم. ثم رده إليها، ثم رده إليها بإلجائه إليها قدرا بتحريم المرادع عليه. نعم، قدر، قدر من الله سبحانه، يعود يعود تحريم المرادع. أيها الإخوة، يعني لو رجعتم إلى كتب التفسير، الله ما قال منعنا المرادع أو لم نيسر له المرأة، لا، هو فيه موجود مراضع وفيه نساء، وهذه امرأة فرعون كل النساء سيتقربن لخدمتها سواء اللي معها في قصر فرعون أو اللي من خارجه، هذه امرأة فرعون لأي طلب لا بد يعني لبه. ومع ذلك قال الحي القيوم: وحرمنا عليه المراضع من قبل. مستحيل، حرام، يعني لا يمكن أن يقبل هذا الصغير فدي امرأة قط إلا فدي أمه، فلا إله إلا الله. نعم. قال: وبذلك وغيره يعلم أن ألطاف الله على أوليائه لا تتصورها العقول ولا تعبر عنها العبارات. ما أجمل هذا الكلام، هذا كلام العلماء، ألطاف الله على عباده لا تتصورها العقول. ما أنت عقل قاصر، لا يمكن تتصور ألطاف الله عز وجل عليك. أيضا العبارات ماذا تقول؟ والله يا أخي لو تتكلم في هذا إلى المغرب وإلى الفجر والله ما توفي هذا المقام حقا، لكن ولله الحمد هذا يسبغ علينا الإيمان والثقة في الله والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، وأن تعرف موازين الأمور، تعرف موازين الحياة، يجب أن تعرف هذا حقا في ضوء كلام الله سبحانه وتعالى. إحنا ما جبنا كلام فلان أو علا، هذا كتاب الله عز وجل، هذا كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نعم. وتأمل حسن موقع هذه البشارة، وأنه أتاها ابنها ترضعه جهرا وتأخذ عليه أجرا وتسمى أمه شرعا وقدرا. نعم، هي كانت تأخذ عليه أجرة، لأنها يعني أي امرأة ترضع هذا معروف من القديم والحديث، الآن امرأة ترضع تأخذ أجرة، يتفق، حتى ذكر هذا الله عز وجل في كتابه في سورة الطلاق، لا بد يعني فيه ويعني لا بد من دفع أجرة قليلة أو كثيرة. فيقول الشيخ ثلاثة أمور: ترضعه جهارا، ما في خوف الآن، ما هو والله الصغير يخفى عن فرعون، لا، هو الآن خرج من بيت فرعون من أجل أن تنقذ حياته. اثنين: أنها تأخذ عليه أجرا. ثلاثة: أنه شرعا وقدرا، أمر الله عز وجل النافذ، لا إله إلا الله. وبذلك اطمأن قلبها وازداد إيمانها، وفي هذا مصداق لقوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. صحيح، نعم، إنسان يكره بعض الأمور، يعني يحرم من أشياء، لا تتيسر بعض الأمور، يا أخي ثق في الله سبحانه وتعالى واعلم أن الله أرحم بك من نفسك، لا تعترض، لا تتسخط، لا تقول لو ولو، فإنها تفتح عمل الشيطان إلى آخره. ثق في الله سبحانه وتعالى واعلم أنه أرحم بك من نفسك. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. نعم. قال: فلا أكره لأم موسى من وقوع ابنها بيد آل فرعون. والله صحيح، هذا شيء يكره، يعني هي الآن خايفتين عليه وتريد تغلق عليه، والآن يذهب ويقع بين أيديهم، هذا في ثانية واحدة يذبح كما ذبح غيره، لكن أمر الله نافذ وقدره سابق. نعم. ومع ذلك ظهرت عواقبه الحميدة وآثاره الطيبة. نعم. ومنها أن آيات الله وعبره في الأمم السابقة إنما يستفيد منها ويستنير بها المؤمنون، والله تعالى يسوق القصص لأجلهم، كما قال تعالى في هذه القصة: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نعم، نبأهم قصتهم هي بالحق، ما هي باطل وليست كذب، هي كما كانت. لكن من الذي يتعظ أيها الإخوة؟ من الذي يستفيد؟ هم المؤمنون. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على الإيمان وقد أنعم به علينا سبحانه وتعالى. هذه نعمة كبيرة أنك خرجت بين أبوين مسلمين أو هداك الله عز وجل بعد ذلك للإيمان والتوحيد، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. فالله الله اعتبر واتعظ واقرأ في كتب التفسير، انظر في كلام العلماء حتى تستفيد. نعم، ومنها أن الله إذا أراد شيئا هيأ أسبابه وأتى به شيئا فشيئا بالتدريج لا دفعة واحدة. وصدق رحمه الله، هذا الذي قلت قبل قليل، إذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب، يأتيك فلان، يقف معك علان، تزاح عنك العوائق، أي شيء، خلاص ما دام أن الله عز وجل أراد لك هذا الأمر سيتم إن عاجلا أو آجلا. طيب أنت ماذا تصنع الآن؟ لا أحد يعلم الغيب، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ماذا عليك؟ عليك الدعاء، ألح على الله بالدعاء، توسل إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، توسل إلى الله بعملك الصالح، أخلص في عبادتك، ألح، نعم، وابذل الأسباب، ابذل الأسباب واعلم أن الله عز وجل مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. نعم، ومنها أن الأمة المستضعفة ولو بلغت في الضعف ما بلغت لا ينبغي أن يستولي عليها الكسل عن السعي في حقوقها ولا اليأس من الارتقاء إلى أعلى الأمور، خصوصا إذا كانوا مظلومين كما استنقذ الله بني إسرائيل على ضعفها واستعبادها لفرعون وملئه منهم ومكنهم في الأرض وملكهم بلادهم. نعم، بنو إسرائيل كانوا مستضعفين وقد سلط عليهم فرعون سلطة قوية، يذبح أبناءهم ويستحي نساءهم، ادعى الألوهية، بطش فيهم، يعني استضعفهم وأذلهم ذلا عظيما، جاء بيانه في كتاب الله عز وجل. ومع ذلك صبروا وآمنوا بموسى عليه السلام، من آمن نصرهم الله على فرعون وأغرقه الله ومن معه، وعادوا إلى بلادهم وملكهم وعاشوا حياة يعني سعيدة. نعم، حصل لهم بعد ذلك مواقف مع موسى عليه السلام وسيأتي الحديث عنها، لكن نعم الحمد لله الناس وإن استضعفوا وإن حصل تسلط الأعداء على المسلمين على المؤمنين إلا أن النصرة والغلبة لأهل الإيمان ولأهل التوحيد، ولينصرن الله من ينصره، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله لما تحدث عن غزوة أحد في المجلد الثالث من زاد المعاد في هدي خير العباد صلوات الله وسلامه عليه، ذكر يعني فوائد من غزوة أحد، قال: ومن ظن أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة يضمحل مع الحق، يعني ما يعرف الدين والإسلام، فقد ظن بالله ظن السوء. وقد ذكر جملة من هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. فأقول أيها الإخوة، نعم أن تظن بالله ظن الحسن، بس لابد أن نتمسك بدين الله، أن نعوض عليه بالنواجد، أن نتعاون على الخير إلى آخره من الأسباب، والله المستعان. نعم، ومنها أن الأمة ما دامت ذليلة مقهورة لا تطالب بحقها لا يقوم لها أمر دينها كما لا يقوم لها أمر دنياها. نعم، لا بد من قيام الدين، لا بد من التوحيد، من الإيمان. التوحيد تحقيقه لله عز وجل فيه الأمن والاستقرار والنصرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فسر عليه الصلاة والسلام الظلم هنا بآية لقمان: إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك مع الله سبحانه وتعالى، أن تدعو غير الله عز وجل، أن تتوسل هذه التوسلات بذبح القرابين وغير ذلك، الطواف على القبور دعاء غير الله عز وجل. الآن ناس والله المستعان يدعون غير الله عز وجل، يدعو السيد فلان، الولي فلان، أن ينصره، أن يغيثه، ينزل به الحاجات، يقوت، يذبح القرابين من الإبل والبقر والغنم عند الضريح وعلى عتباته، وهذا هو الشرك بعينه وعلمه. بعض الناس إذا أصابته مصيبة بدأ يستغيث: يا سيد، يا فلان، يا رسول الله، وهذا هو الشرك الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض المسلمين نسأل الله لنا ولهم الهداية جميعا في كل زمان ومكان، من تعلقوا بالسحرة والمشعوذين، تجد بعضهم الآن يضرب أكباد الإبل، يذهب إلى هؤلاء السحرة والمشعوذين والكهان والمنجمين والعرافين، ويطلب منهم كشف المغيبات، معرفة من سحر من كذا، ويذبح لغير الله، يذبح دجاجة أو ديك أو كذا أو غد. على كل حال من أتاهم فقد قال عليه الصلاة والسلام فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أيها الإخوة، صور الشرك كثيرة ومتنوعة، نسأل الله عز وجل التوحيد والإيمان والوفاة عليه، وأن يباعدنا عن الشرك صغيره وكبيره، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومنها أن الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافي الإيمان ولا يزيله، كما جرى لأم موسى ولموسى من تلك المخاوف. نعم، كون الإنسان يخاف خوف الطبيعي هذا لا حرج فيه، ولكن الخوف حقيقة أوله وآخره من الله عز وجل، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وهو كما يقول ابن القيم رحمه الله: المؤمن في الدنيا كطائر له رأس وجناحان، أما الرأس فمحبة الله عز وجل، وأما الجناحان فالخوف من الله والرجاء في الله. الطائر يطير كذا، أنت يجب أن تعيش هكذا، المحبة رقم واحد، أيضا الجناحين تعيش بهما، الخوف من الله، الرجاء في الله سبحانه. لكن الخوف الطبيعي لا حرج في ذلك، كل إنسان يخاف من السبع، يخاف مثلا من حية، من عقرب، يخاف من يعني الحوادث السيارات مثلا، نعم إنسان هذه أمور مخوفة. لكنك ولله الحمد تقرأ الأذكار، أذكار الصباح والمساء، دعاء الخروج من البيت والدخول إلى البيت، الحمد لله هذه أذكار. إذا آمنت بالله واعتصمت بالله أنت تعصم من شياطين الإنس والجن ومن جميع المخلوقات المعوذتين. لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهما وترك ما سواهما. لأن بعض الناس الآن وللأسف من خلال الأسئلة وبعض اللقاءات، بعض الناس يعيش في دوامة من الرعب ومن الخوف من الشياطين، عنده مثلا شياطين في البيت أو لأبنائه أو كذا، ويعيش في رعب وخوف. أو بعض الناس الآن للأسف مع الدنيا والتعلق بها صار يتخوف من المستقبل. طيب ماذا سيكون في المستقبل؟ احتمال يجي جوائع، احتمال يكون في كوارث، أنا خائفا. يا أخي اتق الله عز وجل، لا يجوز لك هذه التنبؤات، أحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. أما كل إنسان يعيش في رعب وفي خوف، بالله عليكم هذا كيف يعيش في حياته؟ كيف يأنس بأهله؟ كيف يستلذ بالطعام والشراب إذا كان يعيش في دوامة من الرعب والخوف؟ لا والله الحمد، نحن والله الحمد على رجاء وعلى خوف من الله سبحانه وتعالى، وهناك أذكار وهناك أدعية، ونحن على ثقة في الله سبحانه وتعالى. لكن نعم، إذا جاء فيه مثلا جوائح، مثل لما جاءت جائحة كورونا، طلب منا أن نأخذ التطعيمات، بادرنا ولله الحمد واحدة تلو الواحدة نأخذ، لأن هذه من الأسباب بإذن الله تحول بينك وبين وقوع هذه الجائحة عليك. الآن في بعض الأوقات أمراض إنفلونزا أو كذا أو بعض، نعم تأخذ أشياء تحول بينك، السرعة في السيارة لا تقود بسرعة لئلا تقع حوادث، هذا أيضا أمر مهم. المهم يا أخي أنك الخوف الطبيعي لا حرج فيه، لا يعظم، المهم في قلبك وتعيش في حياة رعب وخوف، احذر من هذا الشيء. موسى عليه السلام حصل منه خوف، أمه حصل منها خوف، والله المستعان. نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر هذا المفسرون عند قول الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، الآية في سورة المائدة. قالوا إن رسول الله، سبب نزول الآية قال المفسرون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نابته أو نابه شيء في ليلة كذا، يعني الإنسان سبحانه بعض الأحيان يحس بشيء مقلق، يعني ما يدري ما السبب. فقال عليه الصلاة والسلام: من يحرسنا الليلة وله الجنة. الصحابة رضي الله عنهم بادروا، وأول المبادرين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من بني زهرة، وهو أول من رمى بسهم في الإسلام، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. قال: أنا يا رسول الله. فدخل عليه الصلاة والسلام خباءه وهذا الحديث تحدثنا به عائشة رضي الله عنها. فلما سكن صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه الآية الكريمة: والله يعصمك من الناس. فخرج صلى الله عليه وسلم وقال لسعد يعني اذهب أنت وغيرك معه من الصحابة الذين جاءوا، قال اذهبوا فقد عصمني الله. فعليه الصلاة والسلام نابه شيء. بعض الناس يقول لماذا وكيف ينابه شيء، هو عليه الصلاة والسلام بشر، والإنسان منا، أنت الآن لوك في بيتك بعض الأحيان تحس بنوع من القلق، نوع من يعني كذا، يعني شيء غريب يطرأ عليك. الحمد لله الأذكار عليه الصلاة والسلام نابه شيء، ما هو خوف يعني يذعر، لا شيء. وقال عليه الصلاة والسلام من يحرسنا الليلة. فعلى كل حال نزلت عليه هذه الآية الكريمة وقال اذهبوا فقد عصمني الله، وقرأ الآية وفيها والله يعصمك من الناس. طيب لا نحب أن نطيل عليكم، لعلنا نتوقف يعني عند هذا الحد، لنتيح أيضا لإخوة أصحاب السفر أن يعني يبدأوا عملهم، تقبل الله منا ومنهم. درسنا إن شاء الله في الأسبوع القادم سيكون كالتالي: يوم السبت إن شاء الله محاضرة بعنوان رمضان والقرآن، رمضان والقرآن. يوم الأحد سنقرأ في هذا الكتاب، يوم الأحد سنقرأ في هذا الكتاب. عاد يوم الاثنين وكذا هذا سيأتي إن شاء الله بيانه في وقته، سيأتي بيانه في وقته. بعض الإخوة المحبين جزاهم الله خير، وكلنا إن شاء الله اجتمعنا على المحبة والأخوة في الله في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يريد المواصلة مع الدرس، نحن نقول يعني بإمكانك أن تسجل رقمك عند الإخوة الآن هنا المشرفون على الدرس، وتضاف معنا، عندنا مجموعات جروبات متصلة بالدرس، وأيضا على التليجرام لموقع الدرس في التليجرام، أو تدخل على منارة الحرمين الشريفين، هذا موقع والله الحمد تبع الرئاسة، تدخله وتتابع دروس المشايخ كلهم سواء في المسجد الحرام أو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يعني أو هذه أسئلة نختم بها، لأن أيها الإخوة لن أستقبل أسئلة ونحن في الطريق، لأنه في السفر ولا نحب أن نضايق الناس، من عند السؤال يكتبه في ورقة، أما في الطريق ما نحب أن نزاحم أصحاب السفر الآن يضعون التمر والماء وغير ذلك. طيب هذا الأخ يسأل يقول: إذا اشترطت المرأة على زوجها أن يعطيها المقابل في إرضاع ولدها، هذه مسألة خلافية، هل الزوجة لابد أن تعطى أجرة على إرضاع ولدها أم لا؟ على قولين لأهل العلم، لكن الآية جاءت عامة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ويعني هذا يعني من رأي من يرى أنها لا تأخذ أجرة على ذلك، الأم كونها ترضع ولدها هذا بلا أجرة، لكن عاد على قول آخر، ونحن نذكر الأقوال دائما في هذا الدرس ولا نحجر على أحد، إذا كان يفتى عندك في بلدك أو كذا أنها تستحق أن تأخذ أجرة، نعم فلا بد أن يعطيها الزوج أجرة، لكن الراجح من أقوال أهل العلم أن الأم لا تأخذ أجرة على إرضاع ولدها، أنها لا تأخذ أجرة على إرضاع ولدها. فهذا جزاه الله خير، يعزينا في وفاة والدتي رحمها الله، أسأل الله عز وجل أن يرحمها ويرحم موتانا جميعا. اللهم إنا نسألك، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر عباداتنا، اللهم اغفر ذنوبنا كلها دقها وجلها صغيرها وكبيرها أولها وآخرها، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم احفظ أعراضهم وأموالهم وأوطانهم وأصلح ذات بينهم واجمعهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم آمنا في بلادنا، اللهم آمنا في بلادنا. اللهم احفظ ووفق إمامنا وولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى. اللهم وفقهما لما فيه صلاح العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم اغفر لهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اجعل قبورهم وقبور المسلمين رياضا من رياض الجنة. اللهم آنس وحشتهم، اللهم نور عليهم فيها، اللهم زد في حسناتهم وارفع في درجاتهم. اللهم كما جمعتنا بهم في الدنيا على الإيمان والطاعة اجمعنا بهم في جنات النعيم في فردوسك الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين، مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلواتك اللهم وسلامك عليه. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا كريم، يا من تستحي من عبيدك إذا رفعوا أيديهم إليك، يا رب يا رب أن تردهم صفرا خائبتين. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم ارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك عمن أغنيته عنا. اللهم أغننا بفرجك وجودك وتيسيرك في أمورنا كلها عن الذل لخلقك يا حي يا قيوم. اللهم يا عالم الغيب والشهادة، يا عالم السر والعلانية، اللهم إنك تعلم ما في صدورنا من حاجات وما في قلوبنا من طلبات لا يقضيها إلا أنت، ولا يجيب دعاءنا إلا أنت. اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا، اللهم تقبل دعاءنا. اللهم حقق آمالنا، اللهم حقق آمالنا. اللهم لا تجعل لأحد من خلقك ذلا ولا إهانة في هذا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في هذا المكان الطيب المبارك اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرور متقابلين في جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم بعد انصرافنا من هذا المجلس المبارك قوموا مغفورا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خيرا على جلوسكم وإنصاتكم، نلتقي على خير إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.